بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء، وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلاً ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم وعلقه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، رواه أحمد والطبراني. وزاد: ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف. ولأبي داود أيضا عن ابن عباس مرفوعاً: إنما الوضوء على من نام مضطجعاً، وفي إسناده ضعف أيضاً. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً، أخرجه البزار. وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، ولمسلم عن أبي هريرة نحوه، وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعاً: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت، أخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن أبي بكر في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل اليمن، وفيه: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. أن لا يمس، المراد بالمس هو مباشرة الشيء باليد من غير حائل. وقوله إلا طاهر، الطاهر يطلق في النصوص الشرعية على ثلاثة معان: المعنى الأول الطهارة المعنوية، والمقصود بها طهارة القلب من الشرك في عبادة الله ومن الغل والبغض لعباد الله. والنوع الثاني من أنواع الطهارة الطهارة الحسية، وهي طهارة الخبث، بمعنى أن يطهر بدنه من النجاسات. والنوع الثالث الطهارة الحسية، وهي طهارة الحدث، وقد عرفها الفقهاء بأنها وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. وهذا الأخير، أعني طهارة الحدث، هو المراد بهذا الحديث. فقوله أن لا يمس القرآن إلا طاهر يعني إلا متوضئ. فدل هذا الحديث على مسائل: منها أولاً وجوب الطهارة لمس المصحف، وأنه لا يجوز الإنسان أن يمس المصحف إلا أن يكون متطهراً متوضئاً من الحدثين الأصغر والأكبر. وفيه أيضاً دليل على وجوب تعظيم كلام الله عز وجل، فكلام الله أعظم كلام، فيجب احترامه ويجب تعظيمه، ويحرم ما يكون ضد ذلك من إهالته وابتذاله، وأن ينزل منزلته التي أنزله الله عز وجل من أجلها. فإن القرآن أنزله الله عز وجل للتدبر والتعقل والتفكر والعمل به. قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقوله أن لا يمس القرآن إلا طاهر، ظاهره أنه لا فرق بين الصغير والكبير، يعني بين المكلف وغيره، لكن رخص أهل العلم رحمهم الله للصبيان الصغار أن يمسوا المصحف بغير طهارة، وذلك لأنهم غير مكلفين، ولأن إلزامهم قد يكون فيه مشقة، لأنك ربما لو قلت للصبي توضأ أو ألزمته بالوضوء ربما كان ذلك سبباً في نفوره. فترغيباً لهم وتشجيعاً لهم رخص لهم في ذلك لأنهم ليسوا بمكلفين. أما الحديث الثاني، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. هذا الحديث ذكره المؤلف عقب الحديث السابق ليبين أن ذكر الله عز وجل لا تشترط له الطهارة، فيجوز للإنسان أن يذكر الله سواء كان طاهراً أم غير طاهر. وذكر الله عز وجل ثلاثة أنواع: ذكر بالقلب، وذلك بالتفكر والتدبر في آياته الكونية والشرعية. والنوع الثاني: ذكر بالجوارح، وذلك بأن يعمل بها في طاعة الله، فمثلاً عيادة المريض من ذكر الله، واتباع الجنائز من ذكر الله، والذهاب إلى المساجد من ذكر الله. والنوع الثالث: ذكر الله عز وجل باللسان، وهو أن يلهج لسانه بذكر الله. فذكر القلب كل تفكر يقربك إلى الله فهو من ذكر الله عز وجل بالقلب، وكل عمل تعمله بجوارحك مما يقربك إلى الله فهو من ذكر الله بالقلب بالجوارح، وكل نطق تنطق به مما يقربك إلى الله فهو من ذكر الله، سواء كان تلاوة كلامه أو تلاوة الحديث النبوية أو ما يتعلق بالذكر أو تعليم العلم أو ما أشبه ذلك، فكل هذا من ذكر الله عز وجل. وينبغي للمؤمن أن يجعل لسانه رطباً من ذكر الله، لأن ذكر الله عز وجل سبب لحياة القلوب والقرب من علام الغيوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أما الحديث الرابع حديث أنس رضي الله عنه، أو حديث الثالث حديث أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ولم يتوضأ، فهو يدل على أن الحجامة أو على أن خروج دم الحجامة لا ينقض الوضوء، وهكذا ما يخرج من الجروح من قيح وصديد وما أشبه ذلك فإنه لا ينقض الوضوء. فجميع ما يخرج من البدن من الدم والقيح والصديد لا ينقض الوضوء إلا إذا كان خارجاً من السبيل، لأنه لا دليل على انتقاض الوضوء بخروج الدم ونحوه من سائر البدن، والأصل بقاء الطهارة. أما الحديث الذي بعده فهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. العين وكاء السه، الوكاء بمعنى الرباط، والسه بمعنى الدبر، بمعنى أن ومعنى الحديث أن الإنسان إذا كان مستيقظاً فإنه يكون متمكناً من مقعدته، بحيث أنه لو خرج منه شيء لا أحس به. ولذلك تقدم أن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن ضابط النوم الناقض للوضوء هو ما يزول به الشعور والإحساس، فإذا كان الإنسان إذا نام زال شعوره وإحساسه فهذا النوم ناقض للوضوء. وأما إذا كان لا يزول شعوره ولا إحساسه بل يكون متمكناً من نفسه بحيث لو خرج منه شيء لا شعر به وأحس به فلا ينتقض وضوءه. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون العشاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم، ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون. أما الحديث الأخير حديث ابن عباس رضي الله عنهما ففيه قال عليه الصلاة والسلام: يأتي الشيطان إلى أحدكم فينفخ في مقعدته، يعني أنه يخيل إليه أنه خرج منه شيء مع أنه لم يخرج منه شيء. فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان في هذه الحال إلى أن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، وأن يقول في نفسه: كذبت، وأن لا يلتفت إلى هذه الوساوس. وهذا الحديث تقدم معناه، وهو يدل على أن الشيطان يتسلط على بني آدم. وتسلط الشيطان على بني آدم نوعان: تسلط حسي وتسلط معنوي. فالتسلط الحسي ويكون بالتلبس، وقد أشار الله عز وجل إلى ذلك في قوله: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والنوع الثاني تسلط معنوي، وذلك بالوساوس والإغواء: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم. فالشيطان حريص على إغواء بني آدم وصده عن الصراط المستقيم وعن المنهج القويم، ولكن المؤمن يدافعه بما شرع الله عز وجل من الاستعاذة قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم وساوس الشيطان ومضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد.